بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله. سيف وخمسين فائدة، يعني أكثر من 150 فائدة. ويقول الإمام النووي: ولو تقصى أي بقية الفوائد لزادت على ذلك بكثير، أو قربت من هذا العدد أيضا مرة أخرى، يعني وصلت إلى 200-300 فائدة أو أكثر. فيعني نستطيع إن شاء الله بحول الله إن احنا نصف هذه الحجة، لكن أنا أقصد من قراءتي للحديث أن نعيش مع هذه القراءة جملة جملة، عبارة عبارة، نتوقف عند بعضها لنأخذ منها العبرة والفائدة. ولعل الله تعالى يمد في أعمارنا وأعماركم عندما ننتهي من أبواب الفقه كما نحن سائرون إن شاء الله، ممكن نمسك كتاب من كتب الحديث، وليكن كتاب الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري، ونقرأ فيه أيضا، لأن القراءات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة وعظيمة. وكان الإمام مالك رضي الله عنه عندما يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي يطلق بعضا من البخور كرائحة طيبة تبركا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نستدل على الأحكام الفقهية بالكتاب أو بالسنة، لكن هذا الحديث الذي روى صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فهو عمادنا في باب الحج إن شاء الله. هذا أمر، هذا في هذه الليلة إن شاء الله، لعل الله تعالى يبارك في وقتنا فننتهي من قراءة حديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان في العمر بقية إن شاء الله في الأسبوع القادم بنأتي بالماكت الذي سبق أن شرحت عليه مناسك الحج والعمرة كذلك باعتبارهما مشتركين كما سبق في الحديث الماضي، نأتي بهذا الماكت ونبتدي نشرح عليه خطوة خطوة قبل أن يخرج الحاج من بيته، ثم عندما يدخل في الإحرام وعندما يدخل في الطواف وما إلى ذلك، حتى نكون قد ألممنا بكل هذه الأمور إن شاء الله قبل يتسع لذلك لقاء واحد، قد يمتد إلى لقاءين. فإن طال بنا العمر أيضا إن شاء الله في ذهني أن نجعل يعني لقاء واحدا لكل ما يرد في أذهاننا من أسئلة أو تساؤلات، مثلما فعلنا في باب الصيام في اللقاء الأخير قبل شهر رمضان مباشرة، جمعنا معظم الأسئلة والاستفسارات التي تأتي في باب الحج. وأستسمحكم عذرا في أن ننتهي مع صلاة العشاء، فيعني ليس لدينا بعض الوقت بعد الصلاة للإجابة على أسئلة، إن بقي وقتا قبل الصلاة فكان بها ونعمة، وإلا بننتهي إن شاء الله لارتباطنا ببعض يعني المصالح. فنبدأ على بركة الله رواية الإمام مسلم بسنده عن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم ابن إسماعيل المدني عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صحبه في حجة الوداع. فسأل عن القوم الذي دخلوا على القوم، منهم أناس ربما بعضهم من صغار الصحابة كما يأتي، وبعضهم من التابعين، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم. ويحكي هذا الحديث سيدنا جابر بن عبد الله الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وحكى لنا كيف كان. والذي يروي هذا عن جابر بن عبد الله واحد اسمه جعفر بن محمد، وسيأتي ذكر اسمه من هو جعفر بن محمد. فسأل عن القوم، يعني سأل جابر بن عبد الله عن القوم، كما يأتي انه كان رجلا اعمى، يعني كان قد كف بصره كما يحصل احيانا لبعض الناس في اخريات حياتهم ان بصره يكون ضعيف مع كبر السن، حتى انتهى الي كأنه يسأل، وبرضه دون شيء من المستحب ان يسأل الرجل المزار اللي احنا رايحين نزوره في بيته عن المجموعة اللي رايحاله تزوره، من انت حيث لا يراهم ببصره، فسأل عنهم حتى انتهى الي ده اللي هو فقلت انا محمد ابن علي ابن حسين. يبقى محمد ابن علي ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا الامام علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا، يبقى ده حفيد سيدنا الحسين رضي الله عنه. فاهوى بيده الي الى رأسي، يعني كأنه وضع يده على رأسي هذا الشاب اللي هو محمد ابن علي ابن الحسين، فنزع زري الاعلى، يعني الزرار الاعلى فكه، ثم نزع زري الاسفل منه، لانه كان لما يلبسوا الازار من اسفل والرداء من اعلى احيانا يكون فيه قميص او مثل القمصان اللي بيلبسوها الجماعة الماليزيين او الاندونيسيين، يبقى فيه قميص فوق هذا الازار الاسفل، فنزع هذا الزر لماذا؟ يعني الزرار. ثم وضع كفه بين ثديي يعني على صدره، وانا يومئذ غلام شاب. غلام شاب يعني صغير، يعني لم يجاوز الحلم، اللي هو راوي هذا الحديث عن سيدنا جابر اللي هو محمد بن علي بن حسين. ويقول العلماء لماذا وضع يده بين ثدييه؟ لأنه غلام شاب يرفع عنه الخوف أو الحرج ونوع من التسكين لهذا الغلام الشاب، وثديي حتى يقال فيها، ولذلك لما قلنا الإمام النووي قال فيها أكثر من 150 فائدة بل تزيد، يعني هل يسمى ثدي الرجل كذلك ثدي؟ قالوا الصواب أن يسمى هذا بالنسبة للمرأة ثدي المرأة، إنما الرجل يقال عنه أو عن صدره ثندوة. لكن لن نستطرد في هذه الفوائد كثيرة، لكن أحببت أن أشير لكم أن هناك فوائد حتى في معنى الكلمة. فقال لما وضع يده بين ثدييه أي على صدره مطمئنا له، مرحبا بك يا ابن أخي. ومن السنة أن يقول الضيف أو المضيف لضيوفه مرحبا أو أهلا ومرحبا، أي يحييهم يا ابن أخي، لأنه اعتبر أن أباه وهو العلي ابن الحسين أو الحسين وسيدنا علي بن أبي طالب من إخوانه، أي الذين صحبوه صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت، اسأل. فسألته وهو أعمى لما وضع يديه، لأنه ما كانش عارف اللي داخلين، فلما علم أن هذا هو محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب قال له مرحبا، سل يا ابن أخي عما شئت. وكان رجلا أعمى هو سيدنا جابر بن عبد الله، لأنه يأتي أنه نظر مد بصره ساعة أن صحب الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أي منتهى بصره، فمعنى ذلك أنه كان يرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وحضر وقت الصلاة، لسه بقى الحديث ما جاش، لكن حضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها. نساجة يقال عنها أنها ثوب، حاجة اسمها الطيلسان، مثل يعني الشال الصغير، الشال مش العباء. فالتحف بها يعني وضعها على كتفيه، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، يعني كانت النساجة صغيرة، لما يضعها على المنكب ده تقوم يرد إليه الطرف الآخر، يعني تتدحرج من على كتفيه. وليه؟ لأنه الواضح أنه لم يكن يرتدي تحتها شيئا، يعني هو لابس الإزار الأسفل الذي يغطي من الصروة إلى الركبتين، وهذه النساجة التحف بها. ولعل سائلا يسأل ألم يكن له رداء؟ فقال ورداؤه إلى جنبه على المشجب. الرداء على المشجب يعني على الشماعة أو الحمالة، ولذلك الفقهاء يقولون إن هذا يجوز الصلاة بشيء بسيط حتى لو كان هناك شيء هذا الجواز، حتى لو كان هناك شيء مثل رداء يستطيع الإنسان أن يرتديه، يعني يغطي به كتفيه. ومعنى الجواز أن الصلاة صحيحة، وإن كان الأفضل أن يغطي الإنسان منكبيه عند الصلاة. فصلى بنا، من اللي صلى؟ سيدنا جابر بن عبد الله. ولما يقال صلى بنا هو رجل أعمى، يوم الفقهاء يتحدث هل صلاة الأعمى أفضل بالمبصرين أم صلاة المبصر أفضل أم يستويان في الفضل. وفيه أيضا أن صاحب البيت أحق بالإمامة في الصلاة من غيره، فهو مع أنه رجل أعمى لكنه صلى بهؤلاء الذين حضروا، ومنهم محمد ابن علي ابن حسين اللي بيحكي لنا هذا الحديث. فقلت أي بعد الصلاة أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده السؤال بقى، أخبرني، لأنه في هذا الوقت سنه تقدم سيدنا جابر بن عبد الله وحضر الغزوة، حضر الحجة. ولعل إنسان لما يحضر منا شيء، خاصة حجاج الحجة أول مرة، يقول لك الحجة الأولية ما نساهاش، حصل فيها كذا وكذا وكذا، يوم يتذكر هذه الأماكن. فسيدنا جابر بن عبد الله متذكر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة، ويسأله محمد ابن علي ابن حسين عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد 9. برضو من ضمن الأشياء اللي عندما نقرأ الحديث، إيه فقال بيده فعقد 9؟ هي اليد بتتكلم، اليد تتكلم بمعنى تشير، يعني كلامه يعتبر إشارة. فعقد بيده 9 يعني إيه؟ يعني عمل كده وكده، يبقى كان 9. فكأنه قالت يده أنه مضت 9 سنوات، ملها 9 سنوات. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن عقد على يديه 9، دايما الناس اللي يقول لك 1 2 3 يشير بأصابعه أو بيديه، فعقد بيده 9 يعني 9 أصابع عقدها، يعني ضمها. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، لأن احنا قلنا في اللقاء السابق أنه صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة في السنة 10 من هجرته صلى الله عليه وسلم. ثم أذن في الناس في 10. أذن يعني أعلم، أخبر الناس، يعني أشاع في الناس أنه سيحج في هذا العام. يبقى لعله صلى الله عليه وسلم قال ذلك منذ متى؟ منذ شهر شوال اللي احنا فيه، من شهر رمضان، إن النبي صلى الله عليه وسلم ناوي الحج هذا العام. ومن هذا يسمى الآذان إعلام، إعلام يعني بإيه؟ بدخول الوقت. ثم آذان الإقامة إعلام بالإقامة للصلاة. ثم أذن في الناس في 10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني ناوي الحج هذا العام. فقدم المدينة بشر كثير، ناس كثير، لأنه هذا لما يعلم هذا، ما كانش فيه بقى وسيلة الاتصال الحالية، لا تليفونات ولا موبايلات، إنما معناها إنه الناس اللي طالعين في رحلات أو جايين إلى المدينة كلهم يخبر بعضهم بعضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج في هذا العام. كلهم عندما أتوا إلى المدينة يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجعله صلى الله عليه وسلم إماما له، ويعمل مثل عمله في الحج. فخرجنا معه، يبقى دخل بقى سيدنا جابر على بداية خروجهم مع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. الخروج هذا لم يحكيه سيدنا جابر متى كان، في بعض الكتب أنه كان 4 بقين من شهر ذي القعدة، يعني كان فاضل 4 ليالي 4 أيام من شهر ذي القعدة، يعني تقريبا 26 ذي القعدة. والوصول أيضا لم يحكيه سيدنا جابر متى وصلوا مكة، والوصول كان صبيحة اليوم 4 من ذي الحجة، يبقى 4 من ذي القعدة و4 من أول ذي الحجة، كم يوم؟ 8 أيام. يبقى كأنهم مكثوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الذهاب إلى مكة المكرمة 8 أيام. أتينا ذا الحليفة، وذو الحليفة اللي هي أبيار علي الآن، واللي هي موطن الميقات المكاني لأهل المدينة ومن مر عليها من الحجاج أو المعتمرين. وذو الحليفة في حرم المدينة، يعني جميع المواقيت المكانية التي تحدثنا عنها في اللقاء السابق رابغ اللي هي الجحفة ويلملم لأهل اليمن وذات عرق الأهل العراق وما إلى ذلك كلها خارج الحرم المكي، ما عدا ذا الحليفة داخل الحرم المدني، وهي أطول مكان أطول مسافة ميقاتية حتى يصل الحاج أو المعتمر إلى مكة المكرمة، يعني 400 كيلو تقريبا، لأنه بين مكة والمدينة حوالي 405-410، يبقى هذه في داخل المدينة، مش في داخل المدينة يعني المدينة نفسها، يعني على حدود المدينة، فتعتبر حرم من حرم المدينة. فقالوا إن الإحرام منها فيه فوائد. الفائدة الأولى أنه أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدي واحد. الثانية أن المحرم دائما يحرم في حل، وهو في حل في مكان حلال، ويحل في حرم كما سيأتي عند الخروج لعرفة. يجمع الحاج أو المعتمر بين الحل والحرم في النسك، يعني يبقى أحرم وهو في الحل وأحل وهو في الحرم، واخدين بالنا؟ إنما في ذي الحليفة الميزة الثانية أنه يحرم من حرم هو الحرم المدني، ويحل في حرم وهو الحرم المكي، وهو أطول مسافة يمكثها الإنسان في الوصول إلى مكة المكرمة. على أيام النبي صلى الله عليه وسلم مكثوا كام؟ 8 أيام بليلي. إنما إحنا النهاردة بناخد كم ساعة؟ مثلا 5 ساعات. يبقى هي 5 ساعات هي أقل مسافة أيضا بالنسبة للمواقيت، يعني لو قارناها ببقية المواقيت هي أبعد مسافة في المواقيت. فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر. إيه الموضوع؟ إيه جاب حكاية أسماء هنا؟ استني، أسماء بنت عميس إحدى الصحابيات رضي الله عنهم وعنهن جميعا، وبعدين كلها تولد، إيه جاب حكاية الولادة؟ ده معناها أنها طلعة مع آخر يوم في قرب الولادة، وذاهبة أيضا لتتأسى بسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، مع انه المشوار مش هتركب سيارة ولا وسيلة مكيفة، ده هتركب ناقة او دابة علشان تصل للمدينة بعد 8 ايام. ومع هذا في فترة النفاس دي طلعة، وكان ممكن بقى زوجها سيدنا ابو بكر يقول لها او غيرها خليكي بقى بلاش السنة دي، يعالج هي فرصة. ولذلك قلنا لما كلمنا عن الفورية والتراخي، المبادرة بفعل الخيرات والواجبات أفضل. فهي بادرت وخرجت وهي قرب الولادة، فولدت. ولدت فين؟ وهم في المنطقة بتاعت أبيار علي اللي هي ذي الحليفة. ولدت مين؟ واحد اسمه، ولدت بمحمد ابن أبي بكر، وهو سمته محمد على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي خرجت تتأسى به رضي الله عنه. لكن برضو ليه المسألة دي؟ فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت أبو بكر أو غيره، كيف أصنع؟ ما هي بقت نفساء، ونفساء معناها أنها يعني ربما حصل لها مانع، أهو مش هتصلي، ما فيش صيام، لأن احنا في ذي القعدة وذي الحجة، لكن ماذا تصنع في أمور الحج؟ لأنه كان ممكن يقول لها إيه؟ ارجعي كده؟ ما تطلعيش معانا، كملي نفاسك في المدينة وما تطلعيش معانا. لكنه صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلي واستثفري بثوب. اغتسلي، يبقى اخذوا من ذلك اي الفقهاء سنة الاغتسال للنفساء والحائض. لو خرجت واحدة للحج او العمرة وهي نفساء، من السنة ان تغتسل، معناها لن تصلي ولن تدخل الحرم، لكن هذا من سنة الاحرام، ان يغتسل الحاج او المعتمر سواء كان رجل او امرأة، حائض او غير حائض او نفساء. واستثفري بثوب، اي ضعي ما يسمى بالحفاض حتى لا يبللها دم النفاس. واحرمي، اي ينوي النسك معنا. خلي بالك، مع انها ايه ده 8 ايام ذهابا، وبعدين هيأتي يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة، يعني معناها على ما تصل ادي ليوم 10 ذي الحجة، ومن قبلها 4 ايام، ادي 14 يوم. هل يا ترى هي طهرت او لم تطهر؟ لم تحكي لنا الكتب عن ذلك، لانهم ما كانوش بقى يتتبعوا هذه المسائل، وده ربما نتعرض لها عند يعني حيض الحائض إذا حاضت وهي في مكة المكرمة. وبعدين خلاص بقى خدنا بس فايدة من مسألة ستنا أسماء بنت عميس أنها عجلت بالذهاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلت الخيرات ولتأسيا به صلى الله عليه وسلم، وبعدين ولدت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستسفر، يعني تضع حفاظ منعا لأن يلطخ الدم ملابسها أو جسمها، وتحرم بالحج. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، المسجد اللي هو عند ذي الحليفة، عند مكان آخر يقال عند الشجرة، في شجرة كانت معلمة هناك، الآن فيه مئات الأشجار، عشان اللي يقرأ مثل هذا الحديث عند الشجرة أو عند ذي الحليفة أو في البيداء. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ثم ركب القصواء. القصواء ناقته صلى الله عليه وسلم، كان لها هذا الاسم وبعض الأسماء التانية، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء يعني في الصحراء، بدأ يطلع علشان الناس تشوفه، نظرت إلى مد بصري بين يديه. مين بقى اللي بيقول نظرت إلى مد بصري؟ سيدنا جابر بن عبد الله. يبقى نظرت إلى مد بصري يعني منتهى بصري، يعني أنت لما تبقى دلوقتي أنا لو أنظر هنظر ألاقي الجدار الإصادي ده منع البصر خلاص، إنما لو أنا بروة في الشارع ممكن أشوف نص الشارع ثلاث أرباع الشارع، واحد تاني نظر قوي ينظر إلى إيه؟ يعني إلى آخر الشارع مثلا، أو واحد يقف عند شارع المحافظة يجد ينظر عند الكوبري العلوي. يبقى معنى إنه نظر مد بصره أي منتهى بصره بين يديه من راكب وماشي. بين يديه يعني إيه؟ أمام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بين راكب لناقة أو دابة أو ماشي. ولذلك بقى يختلف الفقهاء هل الحج ركوبا أفضل ولا ماشيا أفضل، وبعض الناس بقى يتكلموا في هذه المسألة، كل يعني ما تيسر له يؤديه. وعن يمينه مثل ذلك، ما هي صحرة مش طرق بقى، بس عن يمينه مثل ذلك يعني تنظر عن اليمين أيضا تجد نهاية الصحابة التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الذي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. يبقى معناها النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في الوسط بقى، علشان يبقى الكل محيط به من أمام ومن خلف وعن يمين وعن يسار، لأنهم يريدون أن يتأسوا بفعله صلى الله عليه وسلم. وهي برضو الفايدة أن احنا كل شوية هو بنصلي على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، يعني بين جنباتنا، بيننا في وسطنا. ولذلك مرة لما واحد من الصحابة طلق زوجته سيدنا رفاعة ثلاثة طلقات زي ما بيحصل الآن، انت طالق بالثلاثة، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم، يعني وأنا عايش في وسطيكم تلعبوا بكتاب الله، لأن كتاب الله قال إيه؟ الطلاق مرتان، وبعدين في الثالثة ألف إن طلقها، يبقى ثلاث مرات، يبقى أنت تيجي تخبط الثلاثة تقولهم مرة واحدة، يبقى هذا لعب بإيه؟ بكتاب الله والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. شوف بقى، وعليه ينزل القرآن. طب هل نزل عليه في هذا الوقت شيء؟ لم تحكي القصة عن نزول شيء، لكن نزل عليه بعد ذلك في يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. معنى ينزل هنا كأنها يعني لما سبق ولما يأتي، ينزل عليه صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو يعرف تأويله تفسيره وما عمل به من شيء. ده سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عملنا به، يعني اللي يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم نعمله مثل ما عمل. فأهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد يعني قال عبارة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يبقى هذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون عنها ده الإهلال بالتوحيد. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني بعض الناس رويت روايات عن سيدنا عمر عن ابنه عبد الله بن عمر، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرغوبا منك مرهوبا إليك، يعني في عبارات قالها إيه بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، يعني لم يقل لعمر أنت بتزود ليه، ولا لعبد الله بن عمر أنت بتقول لبيك وسعديك ليه، ولا الأنس بتقول هذا الكلام ليه، لم يرد عليه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، وفي هذا رأفة ورحمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لأنه لو واحد يحاول يحفظ تلبيد سيدنا عمر وتلبيد سيدنا ابن عبد الله بن عمر وسيدنا أنس يتلخبط فيهم ينساهم. إنما لما يلازم الإنسان تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم يجدها إيه؟ سهلة ميسرة. معظم الناس تستطيع أن تقول هذه العبارة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلازم الرسول صلى الله عليه وسلم تلبيته، لم يرد يبقى تلبيتهم لم يردها عليهم. ألا واحد يجي يأتي يقول لنا إيه؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها عليهم، لأنه ما كان يتركهم يلبون هذه التلبية وهي غير صحيحة. فمعنى أنه تركهم يعني إيه؟ والله كل واحد ربنا بيفيض عليه بشيء من هذه العبارات الطيبة لا بأس بها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لازم هذه التلبية. لماذا؟ لأنها سهلة ويستطيع أي إنسان أن يحفظها. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج. ودي برضو خلي بالنا منه، لسنا ننوي للحج، يعني احنا طالعين مع الرسول صلى الله عليه وسلم نيتنا ايه؟ الحج. محدش كان ناوي بقى على عمره ولا حاجة، لانه لما يأتي بعد ذلك بعد السعي بين الصفا والمروة هتأتي قضية الايه؟ العمرة والحج. انما هو بيقول من دلوقتي احنا ايه؟ لما لا نية لنا غير الحج، لسنا نعرف العمرة. هو اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا عمرات قبل ذلك، لكن ليس معه الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قلنا عمرة سنة 6 وعمرة سنة 7 اللي هي عمرة القضاء، يبقى دي أول عمرة حقيقية. وعمرة بعد توزيع الغنائم من الجعرانة وتقال تسهيلا الجعرانة، وعمرته مع حجه صلى الله عليه وسلم. فمعناها أنه اعتمر مرتين، سنة 7 وبعد سنة 8 بعد فتح مكة. العمرتين دول ما كانش سيدنا جابر معاه فيه، يبقى بيقول احنا ما احناش عارفين غير الحج، لسنا نعرف العمرة. حتى اذا اتينا البيت معه، ما قالش بقى عدنا 8 ايام ومكسنا في الطريق كده، هم وصلوا على طول الايه، يعني معناها انهم كانوا يؤدون الفرائض ويصلون، وبعضهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في اشياء، حتى وصلوا الى ايه؟ الى البيت، اي البيت الحرام، استلم الركن. فلما وصل للبيت يبقى بدأ باستلام الركن اللي هو الركن الايه؟ الاسود، الذي فيه الحجر الاسود. ومعنى استلم الركن كما يأتي في التفصيل بقى بعد ذلك لما نشوفه على الطبيعة، انه نزل من دخل من باب السلام في رواية اخرى اللي هو باب بني شيبة في هذا الوقت يعني. انما الان هتلاقوا جماعة الحجاج يلاقي باب اسمه باب السلام وباب تاني اسمه باب بني شيبة، يبقى هيدخل من باب السلام ثم يأتي الى الركن يستلمه. يستلمه يعني يقبله كما ورد في روايات اخرى، ويسجد عليه ان استطاع الوصول اليه. وطبعا هنا برضو ما قالش الدعاء بتاع دخول الحرم. هذه المسائل هنأتي عليها تفصيلا ان شاء الله، بس حتى نتمكن من قراءة الحديث. يبقى استلم الركن قبله وسجد عليه، من لم يستطع يبقى يستلمه بيده، يعني يمسح بيده الركن ويقبل اليد، ومن لم يستطع الحالة الثالثة يشير بيده ويكبر ويمضي. فرمى رمل ثلاثا ومشى أربعا. رمل اللي هو زيادة عن المشي ويسمى الخبب، وأقل من الجري، يهز الكتفين مع إيه؟ مع المشي سريعا. ومشى أربعا، يبقى من السنة الرمل في الثلاثة أشواط الأولى والمشي في الأربعة الباقية. ولما نأتي برضو في التفاصيل نفصل في هذا أكثر إن شاء الله. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، يعني بعد 7 أشواط ذهب خلف مقام إبراهيم فقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت، يبقى المقام قدامه زي ما بيصلوا الجماعة الأئمة الآن في وقت الفضا شوية وفي الزحام، يخلي المقام على إيده اليمين والبيت أمامه. بس خلي بالكم المقام في ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتصقا او قريبا من البيت. فعاد سيدنا عمر رجع المقام فين؟ في المكان اللي هو موجود فيه حاليا. لماذا؟ ليجعل المسافة ما بين المقام وما بين البيت مجالا لمين؟ للطواف، عشان الناس ما تجيش تصلي خلف المقام مباشرة. وبرضو لنا حديث في كل جزئية من هذه الجزئيات بعد ذلك ان شاء الله. فكان أبي يقول، ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى دي لما نيجي نقراها مين اللي بيقول فكان أبي يقول؟ أبو جابر بن عبد الله ممكن يعني هذا كلام يقول أبي. الأمر الثاني أن الذي يحكي هذا الحديث من؟ خلي بالك جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين، يبقى مين اللي بيتكلم؟ سيدنا جعفر اللي بيحكيه. كان أبي يقول، أبوك اللي هو مين؟ اللي هو محمد، ماشي الكلام كده؟ محمد ابن مين؟ ابن علي ابن حسين. يقول ايه؟ ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا أعلم أن جابر ذكر هذا الكلام إلا عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يقله من عنده هذا الكلام. والكلام اللي جاي، الكلام اللي جاي ايه؟ كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، هكذا رواية. طب يبقى معناها قرأ في الركعة الأولى بعد الفتح قل هو الله أحد، وفي الثانية بعد الفتح قل يا أيها الكافرون، هذا تنكيس. إنما هو في رواية أخرى إن الركعة الأولى كانت ايه؟ قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ويبقى دي ركعتين سنة الطواف خلف مقام إبراهيم لقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يعني بعد ما صلى ركعتين رجع إلى الركن اليمني فاستلمه، برضو بالتقبيل أو بلمسه باليد مع تقبيل اليد أو بالإشارة باليد دون تقبيل. ثم خرج من الباب إلى الصف، ودي نقطة بينساها معظم الحجاج والمعتمرين. ساعة ما يخلص طواف ويصلي ركعتين، احيانا يروح يصلي في مقام في حجر اسماعيل وهياتي هذا الكلام، احيانا يشرب ماء زمزم وبعدين يطلع مباشرة على الصفة حتى يسعى بين الصفة والمروة، لا يستلم الركن. دي من ضمن الاشياء المنسية. هو هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستلم الركن او يشير الى الركن دون تقبيل يديه. ثم خرج من الباب، يعني باب المسجد لانه كان ليه ابواب محيطة به، الى الصفا، يعني جبل الصفا. الان الصفا داخل، هو المروة وما الى ذلك داخلين مدخلينه في الحرم، انما في هذا الوقت كان البيت لوحده بالسور بتاعه بالابواب والصفا بين جبل الصفا والمروة لوحده. فلما دنا من الصفا قرأ، خلي بالنا برضه، ان الصفا والمروة من شعائر الله. كثير من الكتب تكتب ايه؟ إن الصفا يكمل الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. يوم يذكر الآية كلها. النبي صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته لم يذكر إلا صدر الآية فقط، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ودي تبقى أسهل للناس العوام ولا أصعب؟ سهلة، إن الناس يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، إنما تكمل لي الآية ويجي واحد يمسك الكتاب ويقرأ واللي وراه يقرأ زيه ويغلط، نقول لهم أنت زودت، أنت أتيت بما لم يفعله النبي أو لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فالأسهل إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. إن الصفا يبقى بدأ بالصفا، وفي رواية ابدأوا يعني أيها الناس بما بدأ الله به، يعني هيبدأ السعي منين؟ من الصفا. فرقي عليه، صعد عليه، لأنه كان جبل عالي وهو الآن موجود، هيئة الجبل موجود الآن، إنما عند المروة حتة شبري كده 20 سنتي بس في الأرضية تدل على أن هذا المكان ده إيه؟ كان مكان المروة. حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، يعني نظر إلى البيت، ودي من السنة أن يتجه الإنسان للقبلة. فوحد الله وكبره وقال، هذه العبارة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده في غزوة الخندق، هزمهم بلا قتال الله سبحانه وتعالى. ثم دعا بين ذلك، يعني قال دعا، لم يأتي في حديث جابر ما هي هذه الأدعية، لو قالها يبقى كان الناس تحفظها علشان تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أدعو بخيري الدنيا والآخرة. قال مثل هذا 3 مرات، مثل هذا الذي قاله أعاده النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، بطن الوادي أي الوادي بين كان وادي واطي بين الصعوة والمروة اللي هما بين الآن بين الميلين الأخضرين. صعى يعني ايه بقى؟ طب ما هو من أول ما نزل من الصفا كان ماشي. كلمة صعى معناها ايه؟ هرول بقى، ادي الهرولة كما سيأتي. يبقى الهرولة حتى إذا صعدتا مشى. صعدتا يعني رجليه طلعت على الجبل بقى تاني، مش جبل المروة ده، لسه المنطقة اللي في الوادي اللي كانت بتسعى فيها أمنا هاجر رضي الله عنها بحثا عن الماء لابنها سيدنا إسماعيل عليه السلام. وبرضو أحب أشير من باب النصيحة، الحديث ده رواه الشيخ سيد سابق في فقه السنة، لكن في بعض عبارات ساقطة منه وبعض عبارات أو كلمات غير صحيحة. فيعني لو حد منكم يراجع هذا الكلام يراجعه على صحيح مسلم حتى يصحح ما لديه من كلام، لأنه كتب صعيدته، وربما الكاتب اللي كتب هذا الكلام هو اللي كتبه مش الشيخ سيد عليه رحمة الله، لأنه مكتوب إيه؟ حتى إذا صعدنا بالنون مشى، إنما صعيدته عايدة على رجلين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصف. يبقى معناها طلع قبلة ووحد الله بهذه العبارة ثلاث بنبهنا. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال، يبقى آخر طواف على المروة تبقى تحسبها بقى ازاي؟ من الصف اهو المروة دي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يبقى الطوفة السبعة الشوط السبعة تكون منتهي فين؟ بالمروة. لأنه في بعض الفقهاء قال رايح جاي شوط، يبقى معناه ان شوط 14 مرة. لا، هذا الحديث يبين انه آخر المسألة كانت على المروة. فقال لو أني، يبقى عمله بعد الطواف المروة، فقال صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت يعني اللي فات، لم أسق الهدي، لأنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وجعلتها عمرة، كنت خليها هي عمرة. إذن اللي عملوا مثلما، وبعضهم اختلفوا قالوا لا ده القران أفضل لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت. يبقى ده كله خلاف فقهي بين الفقهاء لا يترتب عليه شيء. طيب هدي فليحل يعني يتحلل. طب ولما يتحلل بقى يبقى اللي عمله ده ايه؟ طواف وسعي عمره. طب هو ناوي العمره ده، هم ناويين الحج، وهم مش عارفين المساله. يبقى دي معناها بعض قلنا لما سال هل يجوز ان انا انوي كذا او انوي كذا؟ نعم، هذا ورد في سنه الرسول. لو قال لهم ذلك وهم لسه ما طفوش لم يطوفوا، يبقى معنى ذلك انهم انو يا جماعة يلي ما معكمش هدية انو عمرة، لكنه قال ذلك بعد الايه؟ بعد تمام السعي بين الصفا والمروة. فربنا سبحانه وتعالى يجعلها بفضله لهم عمرة لمن لم يسق الهدي. فقال سراقة بن مالك ابن جثعم احد الصحابة رضي الله عنهم، فقال يا رسول الله ألعامنا هذا ام لأبد؟ المسألة دي لينا احنا بس السنة دي بس عشان بنحج معاك ولا لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، يبقى شبك الأصابع لكي يرتب على هذا الفعل قوله بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، وقال دخلت العمرة في الحج مرتين. مرتين يعني دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، يبقى العبارة الأولانية دي مقولة النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة مرتين كلام سيدنا جابر يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. لو انت عرفت الكلام بدون أقواس يبقى دخلت الحج العمرة في الحج مرتين، يبقى كلمة مرتين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا هي مش من كلام ومن كلام سيدنا جابر، لا بل لأبد أبد. ومن هنا كان الخلاف بقى علشان تاخدوا بالكم، ان هل العمرة فرض اي واجب ولا سنة؟ رأي الجمهور انها سنة. سنة ليه؟ دخلت العمرة في الحج. ولأن الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإسلام الخمس لم يذكر منها الإيه؟ العمرة. يبقى دي دليلهم يعني. طيب، وقدم علي من اليمن، مسألة تانية بقى، يعني يبقى معناها إنه قدم سيدنا علي من اليمن عشان يترتب عليها كلام آخر أو حب آخر. فوجد فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أم سيدنا الحسن والحسين وسيدنا زينب وزوجة سيدنا الإمام علي، ممن حل، يعني حل عملت عمرة وحلت لأن معهاش لم تسق الهدي، ولبست ثيابا صبيغة يعني ثياب متلونة مزركشة، واكتحلت خطت كحل، فأنكر ذلك عليها. ازاي تعملي كده؟ ومن هنا برضو يأخذ الفقهاء، ما هو كل جزئية ممكن تاخد منها فايدة، ان الواحد لو بلا امراته ولا بنته ولا ابنه لابس حاجة جديدة ولا عامل كذا والحاجة دي غلط، جبت ده منين ولا لابس كده ليه ولا، يعني ما نسيبوش المسألة كده سايبة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، خلي بالك ده. فقالت بترد عليه ان ابي امرني بهذا، قال فكان علي يقول بالعراق، يعني حكى الحكاية دي هو في العراق بعد كده مش في وقتها، قال يعني كلمة كان علي يقول بالعراق دي جملة معترضة بعد كده، يعني كان سيدنا علي يحكي الحكاية دي ويقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة بحروش، انت عارفين مسألة بحرش فلان عن فلان، يبقى كأنه يريد أن يعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة في هذا الأمر، إزاي هي تكتحل وتلبس الثياب وإحنا رايحين الحج ونأدي الفريضة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، لأنها قالت له إن أبي أمرني أن أصنع ذلك. أمرها إمتى؟ قال لها البسي ثياب صبيغة وتكحلي، قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة وليحل. ومعنى الإحلال يعني انه يجوز له ما كان محرما عليه من محظورات الاحرام بعد ذلك. فاخبرته اني انكرت ذلك عليها، سيدنا علي بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم انا انكرت عليه هذا الفعل، فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، ايوه انا قلت لها هذا الكلام. وبعدين بقى اوجه له كلام بقى، خلاص بقى سيبنا بنستنى فاطمه بقى اللي عملته صح، ماذا قلت انت يا علي حين فرضت الحج؟ ها؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، يعني معناها حين نويت الايه الحج. قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. ما انت هو ده كان سيدنا علي جاي من اليمن، يبقى انت اهلت بالحج ولا العمره ما يعرفش، فقال اننا اهلت بما اهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال فان معي الهدي فلا تحل، انا سقت الهدي وانت كمان جايب هدي منين؟ من اليمن، فلا تحل. فقال سيدنا جابر بقى فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن، جماعة يعني ايه؟ جملة الهدي الذي اتى به سيدنا علي من اليمن والذي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم 100 يعني 100 ناقة، فحل الناس كلهم وقصروا، كلهم قالوا لا كلهم هنا معناها ايه؟ معظمهم، اي الذين لم يسوقوا الهدي، اما النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يبقى دول لم يحلوا، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، يبقى هدي النبي ومن كان معه هدي من جملة الكل، يبقى بقي المعظم هم الذين حلوا. فحل الناس كررها تاني كلهم وقصروا، قصروا يعني قصروا شعرهم. طب ولماذا لم يحلقوا مع أن الحلق أفضل؟ والله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، لأنهم وفروا الحلق للحج، يبقى قصروا شعرهم. وإذا يبقى ده اللي رايح عمرة قبل الحج مباشرة نقول له اعمل ايه زي الصحابة، قصر شعرك عشان تخلي الأفضل يعني الباقي للايه للحج، عشان يبقى ده الحلاقة بقى. إنما لو أنت رايح في المواسم غير الحج يبقى تعمل ايه؟ الحلق افضل، تشيلها بالموس، ولما تشيلها بالموس تيجي تعمل مثلا لو واحد عمل عمره تانية او حاجه يمشي او يجري الموس على ايه؟ على راسه. لو واحد اصلع ولا حاجه ما عندوش شعر يبقى برضه يمرر الموس على راسه. الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم الترويه يوم 8 من ذي الحجه توجهوا الى منى فاهلوا بالحج. يبقى ناوي بقى ليه الحج؟ مين اللي اهلوا؟ ناوي اللي تحللوا مش كده؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ده حجهم اسمه حج وعمره مع بعض يبقى اسمه ايه؟ قران. يعني قرن صلى الله عليه وسلم هو ومن معه الهدي بين العمره والحج. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو الناقل ما جابش بقى ايه القصواء. فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. صلى بها بها عايدة على ايه؟ منى. يبقى صلى في منى الاوقات الايه؟ الخمسة هو ظهر وعصر ومغرب وعشاء وبيت وصلى الفجر. ثم مكث قليلا بقي قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبة من شعر يعني خيمة من شعر. واللي راح السعودية يعرف الخيمة بتاعت الشعر بتبقى سودة شوية من شعر الماعز والجاموس والابقار والاغنام وتبقى عاملة يعني زي الحاجة الموكيت كده او حاجة ولونها اسود. ودي في الحر تقي من الحر وفي البرد تقي من البرد ايضا. تضرب له بنمرة في مسجد في هذا المكان اللي هو ما يسمى الان بمسجد نمرة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام اللي هو في مزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جاوز حتى أتى عرفة لأن قريش كانت تقف عند المزدلفة فقط. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها لأنه ماشي بعد الشمس ما طلعت يبقى معناها وصل الساعة 9:10 يبقى لسه صلاة الظهر. حتى إذا زاغت الشمس يعني زاغت يعني زالت عن الاستواء يعني مالت لناحية الايه؟ الغروب. امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي. بطن الوادي وادي قيل ان وادي عرفة وقيل ان وادي نمرة اللي هو بطن أرنة. بطن أرنة لانه مكان اللي هيروح من حضراتكم الحجاج يجد مكان متسع فيتسع للناس جميعا وهو خارج عرفات او يعني ليس من الحرم لان عرفة من الحل وليست من الحرم. يبقى اللي طلعوا من مكة طالعين من الحرم وراحوا فين؟ ادي عرفة اللي هي الحل. فخطب الناس وقال ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم 9 من ذي الحجة في شهركم هذا شهر ذي الحجة شهر حرام في بلدكم هذا. الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع باطل ودماء الجاهلية موضوع. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل. يعني كان قصاص بين قبيلتين فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الأمر في وقته لكن بعد ذلك يبقى حكم القصاص لأن ده كان في الجاهلية. وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ربا الجاهلية موضوع يعني إيه؟ إيه اللي موضوع؟ يعني باطل والزيادة باطلة يعني وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فاتقوا الله في النساء. أهو جاب بقى مسألة النساء التي وصى بهن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا. فإنكم أخذتموهن بأمان الله بكتاب الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أدي بيان بقى بالواجبات على الزوجات وعلى الأزواج ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. طبعا في روايات وسنتي لكن هنا كتاب الله. وأنتم تسألون عني يعني ربنا يسألكم عني فما أنتم قائلون؟ فقال الصحابة بقى كلهم رضي الله عنهم موجودون نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة قال يعني إيه رفع يده بقى كده كأن إصبعه تتكلم يرفعها إلى السماء وينكتها الى الارض، يعني يعمل كده يرفع لفوق صبعه السبابة ويرجعها للارض تاني. اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات عشان ربنا يشهد على الصحابة انه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة صلى الله عليه وسلم. ثم اذن ثم اقام بعد الخطبة بقى. اذن ثم اقام، هل هو الذي اذن؟ الله يتوفى الانفس، هل هو ربنا اللي بيتوفى النفس؟ يامر ملائكته، يبقى ده امر بلال ان يؤذن، يبقى اذان واقامه. فصلى صلى الله عليه وسلم الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، يعني لم يصلي نافله ولا تطوع. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات، الصخرات اللي هي فين بقى؟ عند جبل الرحمه، عند جبل الرحمة. بطن الناقة الى الخصواء، وجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة يعني مكتوبة برضو في الفقه السنة جبل المشاة، حبل المشاة يعني مجموع المشاة الناس امامه وهو ساند صدر ناقته الى الصخرات، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا بيكلم بيخطب، لا هو خطب خلاص الخطبة التي خطبها، حتى غربت الشمس وذهبت الصفوة قليلا حتى غاب القرص، قرص الشمس. واردف اسامة خلفه، اسامة بن زيد خادمه صلى الله عليه وسلم وابن حبه حبيبه وابن حبيبه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام. شنق يعني شد الايه اللي جنب بتاعها علشان تمشي ايه ببطء، حتى ان رأسها لا يصيب مورك رحله، الحتة بتاعت الرحل القدمانية رأسها بتصيبها لانها مشدود. ويقول بيده اليمنى، نتوقف بقى، هو فاضل بالظبط كده بتاع 10-12 سطر، فاذا يعني احببتم نؤذن للاعلام ونستكمل بس الكم سطر دول، واذا كان ذلك يعني تي السنة ان شاء الله ونقوم لصلاة العشاء. شنق للقصواء الزمام، شد الزمام، حتى ان رأسها لا يصيب مورك رحله، برضو مكتوبة في بعض الكتب رجله، المكان اللي هو بتاع الرحلة احيانا يمد الانسان الراكب الناقة رجله عليه يريحها بدل ما هي نازلة لاسفل من شدة شد هذا اللجام لها. ويقول ايضا بيده اليمنى، يعني مشيرا بيده اليمنى قائلا ايها الناس السكينة السكينة على مهلك، ما تستعجلوش ببطء وهداوة، عكس ما يحصل الآن من العصر بيجهزوا نفسهم وساعة المغرب ما أذن ينطلقون من أرض عرفات والعياذ بالله كأنها حمر مستنفرة مستنفرة فرت من قسوة جاري. السكينة السكينة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أتي حبلا من الحبال أرخى، البعض يقول ده جبل، لا حبل من الحبال الكومة من التل أو الرمال المرتفعة، لما تجد كومة من الرمال المرتفعة لو الناقة مشدود حزامها وزمامها الورا ما تعرفش تطلع، يوم يرخي لها الايه الحبل علشان تعرف تطلع قليلا حتى تصعد، حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد واقامتين. يبقى اللي صلاه الظهر والعصر في عرفة ده اسمه جمع تقديم، يعني قدم العصر مع الظهر، واللي صلاه المغرب والعشاء جمع تأخير، أخر المغرب حتى صلاها مع العشاء. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. هذه اللي يخلي بعض الناس بقى الآن بيعملوا إيه، أول ما يوصل مزدلفة يطلع الجبال من فوق علشان يجمع الإيه الحصى، يقول هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجمع الحصى إلا في طريق عودته إلى منى. خلي بالكم بقى، لم يسبح بينهما يعني ما صلاش ايه سنن ولا نوافل. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، اضطجع حطيله تحت دماغه ونام، اضطجع بقى هو صاحي يسبح او يذكر الله، نعم جايز، نام تنام عينه ولا يقل ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. ده برضو رد على من يقول ايه ان من السنة احياء ليلة العيد، ويأتي بحديث من احيا ليلة العيد لم يمت قلبه وما تمت القلوب. نقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحيي هذه الليلة لانه هيستعد بكرة وراه بكرة ايه الاعمال القادمة الكثيرة التي سنعرفها بعد قليل. حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح. تبين له الصبح يعني عرف وقت دخول الفجر فصلى الفجر بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة. اذكروا الله عند المشعر الحرام يذكره كما هداكم. فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. يعني بدأ النهار إيه؟ يطلع، لسه الشمس ما طلعتش. فدفع قبل أن تطلع الشمس، دفع يعني مشى قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن عباس خلفه، يبقى وهو جاي من عرفة كان مركب مين وراه؟ أسامة بن زيد. وهو رايح لمنى مركب الفضل بن عباس. وكان رجلا اللي هو الفضل رضي الله عنه حسن الشعر أبيض وسيما جميل. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين. ظعن، الظعن اللي هي الناقة عليها المحمل فيها ايه؟ حريم، فيها ستات، فيها نساء. ثم اطلق اللفظ على ايه؟ على المرأة التي في هذا الهودج. فمرت به ظعن يجرين، يعني ستات او نساء ركبين على الجمال بيجروا. فطفق الفضل ينظر إليهن، أخذ يبص لهم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، حطيده على وجه الفضل. فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، يعني افترض أنه جاي من هنا، فهو النبي صلى الله عليه وسلم حول وجهه فرجع يبص إيه تاني. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل. وشوفوا بقى رحمة سيدنا صلى الله عليه وسلم وأدبه ولطفه، مش يعني هبل وألم ولا قال له حرام عليك ولا دغز بني، لا ده بيحول وجهه بس حتى لا ينظر. يعني هذا لا يجوز النظر لقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. وفعله صلى الله عليه وسلم فعل فيه لطف ورحمة ورأفة صلى الله عليه وسلم. حتى أتى بطن محسر اللي هي انحصر فيها الفيل الذي كان قد أتى لهدم الكعبة. فحرك قليلا، حرك قليلا يعني أسرع. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، وهي طرق الآن كثيرة زادت على 9 يمكن. فذهابه صلى الله عليه وسلم كان من طريق اسمها ضب أو ضب، وعاد من طريق أخرى هي الطريق الوسطى، كالذهاب إلى يوم العيد تخرج من طريق وتعود من طريق آخر. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، موجود شجرة في هذا الوقت الجمرة الكبرى، فرماها بسبع حصيات. قبلناش الحديث هنا جمع الحصى منين، قيل أنه صلى الله عليه وسلم ورد في رواية أخرى أمر الفضل أن يجمعها بعد الانصراف من مزدلفة، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخزف. الخزف اللي هي ما تقذفه الدابة برجلها اللي ورا، لما الدابة تجري شوية تمطر حصو، الحصو اللي قدر حبة الفولة، يبقى ما بين حبة الفولة وحبة الحمصة، لا هي دبشة كبيرة ولا شباشب ولا جزم ولا غير، هي حصوة ايه؟ وانتم بتشوفوا اللي بيروح بيشوف اللي مرمي عند الجمرات شكله ايه. رمى من بطن الوادي، وقيل في رواية انه مسك هذا وقال بمثل هذا فرموا اياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من قبلكم غلوهم في دينهم. ثم انصرف إلى المنحر، يبقى رمى سبع حصوات وكبر ثم انصرف إلى المنحر عشان ينحر. فنحر 63 بيده، 63 كام ناقة. كان عمر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كام؟ 63. ففهم بعض الصالحون من هذا الأمر والصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هيقبض في هذا العام، كما بكى سيدنا أبو بكر عندما نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقال ما كمل شيء إلا وله إيه النقصان، بقى هيموت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، فنحر ما غبر يعني الباقي. الباقي كان ناقة نحره سيدنا علي 37، باقي 63 يعني تكملة 100 يبقى 37 ناقة. وأشركه في هديه، يعني أشرك سيدنا علي معاه في الهدي. ثم أمر من كل بدنة ببضعة، يعني بقطعة لحم، خذوا من كل جمل حتة لحم، فجعلت في قدر في إناء فطبخت فأكل من لحمها هو سيدنا علي وشرب من مرقها. يبقى كده كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اكل من جميع الايه؟ النوق. ومن هنا السنة ان تأكل من الهدي. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت لطواف الافاضة، فصلى بمكة الظهر. وهو بقى بطوف طواف الافاضة كان راكبا ناقته، انما في طواف القدوم كان ماشيا. فاتى بني عبد المطلب يسكون على زمزم، لان هم اللي حفروا زمزم، بني عبد المطلب يسكون زمزم. فقال انزعوا بني عبد المطلب. انزعوا يعني ايه؟ يعني طلعوا المية من البير بالدلو والرشاء، فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. شوفوا الادب بقى والسنة، بقولهم انا لولا ان يغلبكم الناس على سقياتكم لنزعت معكم. يعني لو انا مسكت الدلو اللي بتقول عليه زي الجردة اللي مؤاخذة بالحب وحاولت ان ايه نعمل زيكم، الناس يظنوا ان هذا الامر منين؟ من مناسك الحج، ويجي يغلبوكم بعد كده ما تعرفوش انتوا تشتغلوا في مسألة ايه زمزم. فانزعوا بني عبد المطلب لولا ان يغلبكم الناس على سقاياتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم قائلا زمزم لما شربت له، او ماء زمزم لما شرب له. بهذا نكون انتهينا من صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. في اللقاء القادم ان شاء الله رب العالمين نأتي بالماكت ونتكلم بقى مع اخواننا عن مسألة مسألة من الحج، مبينين ان ده ركن يترتب عليه او ده واجب او ده سنة. علمنا الله واياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.